Oh, yeah. Thank you.

go. Bring him deep. Now. Like the Thank you.

الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك. الله يبنى عليك. Thank you. هكذا اخواتنا اخواتنا لبنان والاسلام كنتم مع خير الحديث وطيب الكلم والتي فلا على مسامع حضراتكم قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي في جمهوريه مصر العربيه فاضله القارئ الشيخ ممدوح بن القارئ والمقيم بهريه رزنا التابعه لمدينه الزعازير في محافظه الشرقيه والتي رقمنا لكم على كل ما هو غريب في عالم الكهرباء تحت اداره مهندس الصوت الاول مهندس محمد سلام واولاده برمله وشكر الله وسعاده جميعا.